وصار يقلب وجهه في السماء ينتظر أن يشقه نزول التحويل ويتنفس. فحول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر القبلة إلى الكعبة ذات القدر الجسيم، وأنزل الله عليه آية يتشرف بها إذا تلاها ويفتخر بها على الأعداء الكفار ويتباهى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستبشر به النبي الكريم، فعند ذلك انشقت مرائع الأعداء واقترب الذل إليها. فأخبر الله سبحانه وتعالى رسوله مبين عما يقول السفهاء وما كان لديها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرك المغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبجنتي فهو شهر كريم تتشعب فيه الخيرات، وقد حاز بذلك تفضيلا. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا، فاقتدوا بنبيكم في الصيام. والصدقات وغيرها لتنال من الله أجرا جزيلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الحديث الشريف عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاحا. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى ما قلوب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين إلى رمضان، وما رأيت أكثر صياما في شعبان. رواه البخاري. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم جميعا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'intérêt du mois sacré de Sha'ban. Louange à Allah qui a fait du mois de Sha'ban une saison pour le bien. Allah s'y est distingué en donnant beaucoup de récompenses à ses serviteurs. Il leur a pardonné leurs péchés et les a couverts de clémence et d'abondance. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique, omniscient. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères et sœurs, réveillez-vous et soyez sérieux dans l'adoration d'Allah. Évitant la médisance et le qu'en dira-t-on, la rancune et la jalousie, l'animosité et la haine. Multipliant les invocations d'Allah jour et nuit et donnant plus d'aumônes aux pauvres et aux orphelins. Faites-vous un bon crédit chez Allah, il vous le rendra au multiple et vous pardonnera vos péchés. Allah est miséricordieux. Accomplissez vos bonnes actions avec sincérité, vous obtiendrez les grâces et les bonnes récompenses. Soyez attentifs à votre Seigneur, il est omniscient, le plus grand, le plus haut. Ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions, ils seront récompensés de paradis. Si vous attendiez une période favorable, voilà le mois sacré de Sha'ban, un mois qu'Allah a honoré et embelli en l'associant à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, remercions Allah pour toutes ses grâces. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas notre intercesseur auprès d'Allah pour obtenir sa grâce et sa miséricorde? Alors, implorons la prière d'Allah sur lui. Nous en serons récompensés. Allah éclairera notre chemin et il nous pardonnera nos péchés. Il est l'absoluteur le plus miséricordieux. C'est au cours d'un mois de Sha'ban comme celui-là qu'Allah a révélé un verset coranique pour la gloire et la grandeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Tout-Puissant a dit, pour sûr, Allah et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui avez cru, priez pour lui et saluez-le d'un grand salut. Alors, obéissons à Allah et croyons en son prophète, il nous donnera, il nous pardonnera nos péchés et nous épargnera un douloureux châtiment. C'est dans un mois comme celui-là, le mois de Sha'ban, que la lune s'est fondue en deux par miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Tout-Puissant a dit, l'heure s'est approchée et la lune s'est fondue. Parmi les gens, il y a ceux qui ont cru et reconnu, et il y a ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ne croient pas au miracle d'Allah, ils ne les guident pas sur la bonne voie et ils auront un douloureux châtiment. Par ordre d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait orienté vers la pierre de Jérusalem, alors qu'il aurait aimé s'orienter vers la Kaaba, parce qu'elle est plus grande et plus sacrée chez Allah. Alors il scrutait le ciel en espérant lors le changement d'orientation de Jérusalem vers la Kaaba. Et c'est dans un mois de Sha'ban, comme celui-là, qu'Allah a changé l'orientation de la prière de Jérusalem à la Sainte Kaaba. Allah s'est adressé à son prophète et il a dit, nous avons vu ton visage scruter le ciel, nous t'orientons vers l'orientation que tu aimeras. Alors, tourne ton visage vers la Sainte Mosquée. Allah a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que disaient les mécréants qui se demandaient pourquoi ce changement d'orientation de la prière. Allah a dit, dis-leur, l'Orient et l'Occident sont à Allah et il dit qu'il veut vers le droit chemin. En résumé, c'est un mois sacré, un mois de bien et d'après les deux authentiques, Muslim et Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Alors suivant l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le jeûne, l'aumône et autres adorations pourront être récompensées. Allah a dit, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi, il vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Allah est l'absoluteur miséricordieux. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus proche de moi parmi les gens, le jour de la résurrection, est celui d'entre eux qui prie le plus pour moi. Et d'après Al-Barra' qui a dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a prié en direction de Jérusalem pendant 16-17 mois, alors qu'il aurait dû s'orienter vers la Kaaba. Et Allah a révélé: nous voyons ton visage scruter le ciel, nous t'orientons vers une orientation que tu aimeras, alors tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et il s'est orienté vers la Kaaba. Et Aïcha radiallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce qu'on dise il ne mangera jamais. Et il mangeait jusqu'à ce qu'on dise il ne jeûnera pas. Et à l'exception du mois de Ramadan, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier et en dehors de Ramadan. Il n'a jamais jeûné autant qu'à Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est une preuve, le jeûne est une protection, et l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah الذي قرب لحضرته من استطاع من عباده وقدم لخدمته. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل العزه والسعاده في طاعته. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان كثير ما يسال الله ان يكثر بامته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما أخلص لله مخلصون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. الدنيا دار فناء ومآلها الزوال، وكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدنيا تتحول وتتقلب ولا يدوم لها حال. الدنيا كسوق انتصب ثم انهض، ربح فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون. فما اسعد عبدا طلقها واقبل على رب العالمين. وما احسن من عمل نسخ بالمعروف والاحسان واللين. وما اشقى عبدا نزعت من قلبها الرحمه والشفقة فسلك فيها سبيل المجرمين وفرقها وجامع الخلق عليه ساقطون. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على من امرت بالصلاه والسلام عليه العموم، لقوله تعالى: ولم يزل قائلا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما كان وما يكون. فعليكم بطاعة الله وكثرة الصلاة على صاحب الكتاب والسنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أكثركم زواج في الجنة. وبالصلاة عليه تنال الأجر والفوز والقبول والمنة، وبكثرة الصلاة عليه تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الديون. اللهم صل وسلم عليه وارض على أصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين وتتوجهم بتاج النصر والظفر والأمل، وأن تشمل بعنايتك جميع المسلمين وتوفيقك في جميع المسلمين الموحدين. وأصلح اللهم بلاد المسلمين أجمعين. وأنصرك اللهم يا حي يا قدوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم. وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا يا من يقول شيء فيقول. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحب وترضى. اللهم انقي قلوبنا من الحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم اجعل خير خلق خير سلام، اللهم وفقنا تحب ورضا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في محفظك واتقاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم. ولله الله أكبر وأعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.